القاهرة تقدم فاطمة عمر. أصوات شابة وملحنون مبدعون اجتمعوا معا وقرروا الإبحار بسفنهم في بحار الفن وأمواجها العاتية. كان الشراع والقارب هو الثقة بأنفسهم والإيمان بإمكاناتهم الفنية وحدود موهبتهم، فكانت الفرق الغنائية واحنا قيدين عن حدود مستمرين في الصعود واحنا قيدين عن حدود مستمرين في الصعود تفنيه الجليل من تحتنا والمدن والريف وأول عمرنا والدلاشين جلحت والوجود اتجينا أسئلة الهاشود واتجينا اسمع حلوة الطفلة صغيرة لما كنت اديها حتة سكرة قبل ما نسيت وحشتك يا مصر أمنا قبل ما نسيت وحشتنا يا مصر يا أمنا كنت بتذكر وانا في وقت الاسى لعبنا الكره حوش المدرسه والشقاوه واحده انت مصري دق قلبي اسمي زي السحر رفرف على المكان زي نسمة مهفهفة صوت الأذان أيوة مصري لآخر كل نقطة لمنها أيوة مصري لآخر كل نقطة دمنا وابتدى شيء ينجرح جوا الهموم وابتدينا أسئلة ملهاش ردود من عالشباك تخبي دمع فرد مننا من عالشباك تخبي دمع لنبدأ الإبحار في عالم الفرق الغنائية في مصر مع فرقة الأصدقاء والتي جاء اختلافها عن بقية الفرق الأخرى التي ظهرت وقتها أنها لم تتسم أغنياتها بالطابع الغربي ولكنها عكست أفكار مؤسسها الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي أحد أعمدة الموسيقى الكلاسيكية الشرقية في موسيقانا المصرية والعربية وقد حققت الفرقة نجاحا وتألقا فاق ربما الكثير من الفرق الغنائية التي تأسست قبلها احنا الحلوين تحت العشرين بنحب الدنيا ومتقلين ايام بنكون هزيمة عقلين وساعات بيقولوا علينا شياطين ايام بنكون هزيمة عقلين وساعات بيقولوا علينا شياطين شاغين شاغين وبنات فينا برد صفات وأهم صفات من عايشين أيام زي الأحلام نعشق بكرة مش خايفين فاكرنا صغار لا ده احنا كبار عندنا خبرات سنية ستين مسح وقرشان ويقولوا شافيش ويقولوا مجانيش وكأن ما كانوا تحت العشرين احنا الحلوين تحت العشرين احنا الحلوين تحت العشرين قدامنا الكون تلفزيون بنلف الدنيا وحطت عين قدامنا الكون قرر الموسيقار الكبير عمار الشريعي والشاعران الكبيران عمر بطيشة وسيد حجاب تكوين فرقة غنائية تؤكد الهوية الشرقية للأغنية الاجتماعية وتواجه الفرق ذات الألحان الغربية بالفعل لا بالكلام. في البداية بحث الثلاثي الشريعي وبطيشة وحجاب عن اسم للفرقة، فاقترح الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب اسم الفجر الجديد، وبأسلوبه الساخر الضاحك قال عمار الشريعي ده اسم تنظيم سياسي مش فرقة غنائية. فاقترح الشاعر الكبير عمر بطيش اسم الأصدقاء ولاقى إجماعا وقبولا من مؤسسي الأصدقاء. صح صح عيوننا تقطر الشمس تضحى ولا اللي في قلبي جناح مش ورا عمرنا لسه أولى قرر الموسيقار الكبير عمار الشريعي البحث عن أصوات للأصدقاء فذهب إلى معهد الموسيقى العربية حتى ينتقي أصواتا تغني بدراسة وموهبة تقابل أولا مع المطرب الجميل الراحل علاء عبد الخالق وبعد أن تجاوز علاء الاختبار بتفوق أوكل إليه عمار الشريعي البحث عن صوتين نسائيين فكانتا منى عبد الغني وحنان نفس السن اللي احنا بنشرب فيها الشاي في ناس تانية بتبكي همومها ويا الناي نفس السن اللي احنا بنشرب فيها الشاي في ناس تانية بتبكي همومها ويا الناي في ناس تانية بتودع دنيتنا الفانية في أحلام مش عارفة تشق طريقها ازاي نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني ولا تقول زمن الدار بس نتهنى جينا نغني لقينا الغنى بالهنى نتحني ولا نصرخ ولا نغني ولا تقول زمن الدار بس استنى جينا نغني لقينا الغنى بالهنا متحني وطمع عنا غصب عنا فرق لنا نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني نفس الليلة اللي بنرسم فيها الأحلام في ناس تانية مخنوقة مش لاقية كلام نفس الليلة اللي بنرسم فيها الأحلام في ناس تانية مخنوقة مش لاقية كلام عايزة تصرخ يطلع صوتها من غير صوت تبكي عينيها من غير دمعة وترمي سلام نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني ولا نقول زمن الدار بس نستنى جينا نغني لقينا الغنى بالهنا متحني نضحك ولا نصرخ ولا نغني ولا نقول زمن الدار بس استنى جينا نغني لقينا الغنى بالهنا متحني ودموع عنا غصب عنا فرق لنا نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني نغني تبنت فرقة الأصدقاء أفكارا سياسية واجتماعية معتدلة بلا تمرد في المواضيع والمفردات كانت أغنياتها للأسرة المصرية زمان تاني ياشمك نفسي ويشمك اسأل عليك ستي وستك راح ترجلي هيشيدي راح ترجلي ورد عليك شغل عروفة حبة بحبة يكسر ويتولع الرب حسب التفاهم هيا قرر مؤسسها أن يواجه بثبات وثقة في فنه وإبداعه وبنغمات وكلمات خاصة جدا، فأسس فرقة المصريين. إنه الموسيقار الكبير هاني شنودة. شق والليل هراء وبقينا صباح سمعين الدنيا بتغني أحلى الألحان مزيكا جنان قولوا بقلنا إيه عالجنة بقلنا إيه قولنا الحب نغم عايشين بيه أغلاح مبارح أهلا بيك يا مريا دي هدينا وياك أفرح في الدك وأماني وعيد انوارك طلعت عالدنيا بسلام وامان ونهارك على وش المية صورة بألوان اهلا بالحياة ويوم حنشوف معاك احلى من اللي امبارح شفناه دهب الصبحية فرش لونه فوق الاشجار صحى الازهار والكل بيورينا فنونه ويقول اسرار مع كل نهار الرزق قريب بس نصونه ربنا يديه ويبارك فيه يا مقال لنا الزمان وهأبدع من اللي كان أبدع منه زمان جايله أوان حنشوف معاك أحلى من اللي امبارح شفناه اضحك يا نهار فتح يا ورد غني عصافير على نسمة حرير الصبح يا دوبك بيشقشق والليلة هراء وبقينا صباح سمعين الدنيا بتغني أحلى الألحان مزيكا جنان قولوا بقينا إيه عالجنة بقينا إيه كنا الحب نغنى عايشين بيك دهب الصبحية فرش لونه فوق الأشجار صحة الأزهار والقلب بيوري مفنونه ويقول أسرار ظهرت فرقة المصريين بثلاثة أصوات هم إيمان يونس بصوتها السوبرانو الحاد والصوت الباريتون ممدوح قاسم والصوت الحنون عمر جوهر أو عمر فتحي والذي اختار لنفسه هذا الاسم بعد انفصاله عن الفرقة وأصبحت تلك التركيبة الصوتية أحد مظاهر تميز فرقة المصريين التي تميزت بتقديم الأغنية الاجتماعية بين الحزن على فراق الحبيب والسعادة لوصاله كانت الأغنية المصرية لتأتي فرقة المصريين لتقدم شكلا آخر للأغنية زادته بريقا كلمات فيلسوف شعراء العامية صلاح جاهين والذي قدم مع الفرقة العديد من الأغنيات التي كانت مصرية اجتماعية أعطت فرقة المصريين تميزا وخصوصية الشوارع حواديت حوداي الحب فيها وحوداي الشارع ده كنا ساكنين فيه زمان. مؤسسها طبيب شاب نشأ وتربى في بيت فني وعشق الموسيقى منذ طفولته. والده هو الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف الذي عارض بشدة في البداية أن يقوم ابنه عزة أبو عوف بتكوين فرقة غنائية، فكانت فرقة 4M. لما يشوفونا يغيروا منا ويحسدونا طب ما يشوفونا ويحسدونا طب ما يشوفونا ويحسدونا ويقولوا عنا لاقت فرقة 4M قبولا وانتشارا جماهيريا واسعا، وذلك خلال فترة وجيزة، ربما لأنها بدأت بإعادة تقديم بعض الأغنيات المشهورة، فأحب الجمهور الفرقة وحقق ألبومها الأول مبيعات فاقت التوقعات. We'll be right back. فرحة ودنيا جديدة، ومحدش هنا فرحة مقبلة متهني الليلة وقلبه سعيد. قربوا مننا وافرحوا زينا في اللحظة الحلوة بعمر جديد، ومحدش هنا فرحة مقبلة متهني الليلة وقلبه سعيد. قربوا مننا وافرحوا زينا في اللحظة الحلوة بعمر جديد. هنعيد شمع التهاني وهتحلى والاغاني، هنعيد شمع التهاني وهتحلى والاغاني، ونخلي الدنيا دايما في الحب الدنيا، والليالي زمان هتعود مع طبلة ونبت وعود، والليالي زمان هتعود مع طبلة ونبت مستمعينا. حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. فاطمة عمر.